عيلة كويسة غنية مفلسة. ماما، ماما درية حبيبتي. منى بنتي حبيبتي، ممكن أفتلك حاجة قالها بابا؟ افتني يا حبيبتي افتني. بابا سألنا قال لنا ايه رأيكم لو اطلق امكم؟ يا خبر، يطلقني؟ ايوه. وانتي قلتي له ايه؟ انا قلت له مامتي حبيبتي طبعا. مهر قال ايه؟ ما عندوش مانع. ما عندوش مانع بقى كده. اوكي، استخبي ورا الباب. مهر يا مهر. ايوه يا ماما، بالحق منى فين؟ انا كنت عايزها في حاجه كده يعني. ما شفتهاش، قول لي يا ماهر. نعم يا حبيبتي. انت بتحبني يا ماهر؟ طبعا يا حبيبتي، مش انت امي؟ ده لازم احبك. امال ليه بابا لما قالك ان هو عايز يطلقني ما كانش عندك مانع يا حبيبي؟ طب وليه لما سالتك عن منى قلت لي ما شفتهاش؟ جوابني، ما عندكش مانع ليه؟ ماما، الكلام ده حصل قدام منى، ومنى طبيعي جدا انها هتيجي تقول لحضرتك، بس هي قالت لنا انها ما بتنقلش الكلام لحضرتك، فانا بقى عشان اتاكد ان هي صادقه ولا كدابه قلت الكلام دوت، ولو وصل لحضرتك يبقى هي بتنقل الكلام، ولو ما وصلش تبقى صادقه. هي دي الحكايه؟ طبعا يا ماما، امال هتكون ايه الحكايه؟ طب استخبى ورا الباب. مع منى؟ ايوه. ايه ده، انت عرفت منين ان انا ورا الباب؟ يا بنتي يا ما ماما خبتنا ورا الباب. داخلي يا داخلي. نعم يا حبيبتي. نعم، اموريني امر. نعم يا روح قلبي. بلغني انك انت عايز تطلقني. ها؟ وين؟ مين؟ انا؟ انا؟ يخرب عقلكوا يا اولاد، يا ذرية، ده انا كنت بهزر. عارفة انا كنت بشوف الولاد هيبقى رد فعلهم ايه. يعني مش عايز تطلقني كده؟ ودي معقولة برضه يا روحي؟ انا اجرؤ اعمل حاجة زي دي عشان تصدقيني؟ حتى انا هدخل استخبى ورا الباب وانت هاتي بولاد. ياما، ايه ده؟ انتوا واقفين ورا الباب ولا ايه؟ ما ياما ماما خبتنا ورا الباب يا بابا. يعني انت متخيل هنكون فين يعني؟ ما هتنده لمين؟ ماهر ماهر، ماما وبابا بيتخانقوا. طب ما عادي، ما هم كل 15 ثانية بيتخانقوا، وعلى الثانية 22 بيتصالحوا. طب ما تيجي نتفرج ونعرف الخناقة دلوقتي علشان ايه؟ يلا يلا، ويا رب نعرف نصلح ما بينهم، واذا ما عرفناش نصلح اهو نوقع ما بينهم. على رأيك، بحكم العادة لازم البيت يبقى فيه خناقات. اليوم اللي بيبقى ما فيهوش خناقات بيبقى تقيل على قلبي فعلا. بحس انه يوم نكد كده، لان بصراحة خناقات بابا وماما بيبقى فيها فكاهة. خلي النهارده يعدي يا دخلي. عنه ما عدى يا دريه. في ايه بس يا بابا؟ في ايه بس يا ماما؟ انا بطالب بوقف اطلاق النار لحين اشعار اخر. احضرونا يا اولاد. انا بنت مين؟ بنت الحسب والنسب، سليلة الشرف والمجد، اعرق عائلات بحري، عائلة الاشرم والاهتم، الدنيا كلها تشهد لهم بالمجد والسؤدد. خلصت عائلة الاهتم والاخرس والاطرش؟ سيبين انا يا اولاد، انا ابن مين؟ ابن القاضي الشرعي اللي بحري كله كان يقف على حلو زنهار لو جناب القاضي مر كده بس او مش. ابوك هو العدل الوحيد اللي في العيله، الباقي كلهم هاموش ناموس ذباب. اذا كان في عيلتي يا دريه هاموش وناموس وذباب، يبقى انت كان في عيلتك ديابه وتعالب وخنازير. نهارك مش فايت يا دخلي. لا لا لا لا لا لا لا لا، مالكش حق يا بابا في خنازير دي. بابا ما يقصدش خنازير خنازير يعني، ده تعبير مجازي. هو قصده ان عيلة ماما كان فيها ناس وقع يعني، ناس عالة، ناس حسالة، عايشين عالة على بقية العيلة. قصدك ايه يا ماهر؟ انت جيت تكحلها عمتها؟ لا، ما عمهاش ولا حاجة. عيلة ماما كان فيها ناس عاطلين بالوراثة، اسمهم من ذوي الاملاك مش عاطلين، ودول يبقوا رجالة دول. ها، ما تردي، اللي ما بيشغلوش يبقوا رجالة يا درية. بابا، انت بتتهم رجالة عيلة ماما انهم مش رجالة؟ قوليله. هو ايه ده، ولعها ولعها ولا ايه؟ ايه يا بنت الشعلالة اللي انت فيها دي؟ ما توحدوا الله يا اخوانا. لا اله الا الله محمد رسول الله. انا يا درية لما جيت اتجوزك عيلتك ما كانش حيلتها مليم واحد، وابوكي كان مديون لشوشه لدرجة انه باع جلابيته. جد كان نفسي اقول يا جد شوف جدك من غير جلابيه. جده باع جلابيته ومشي في البلد بالمايو عادي كده. احترموا نفسكم كلكم بقى وعيب كده. ماما حضرتك اعترفتي قبل كده في لحظة صفا ان الدنك والتقشف صاب عيلتكم التاريخية الشهيرة، وجدي ابو بابا هو اللي وقف مع عيلتكم في مشاكلكم، عشان كده قالوا نجوز الولد للبنت عرفانا بجميل جدي من بابا لجدي من ماما. حصل ويا ريته ما حصل كده. اوكي طلقني يا دخلي. ما ينفعش اطلقك يا درية. ليه يا دخلي؟ عشان معهوش فلوس المأذون اللي هيطلق. فلوس المأذون اللي هيطلق اولى بيها نجيب الخروف، هي دي اصل المشكلة. احنا نص ذي القعدة دلوقتي وداخلين على ذي الحجة، يعني لازم خروف العيد يجي. شفتوا بقى، هي دي اصل الخناقة. ما بناقص خروف العيد السنة دي يا بابا، وادي فلوس المأذون اهي. احترم نفسك يا ولد، احترم نفسك. غلطتي انا لما قلت ما معيش، لسه خارج من غرامة كحك ولبس العيد. مش ترحمني بقى ست ذرية هانم. لا طبعا، ملهاش دعوة كعارة طلباتها وأجندة مناسباتها من الحرمات اللي لا يمكن حد يمسها. ارجع لقسيمة الجواز يا دخلي. أنا كتبت شروط فقسيمة الجواز فقرة 15 به مكرر على أن تتكفل يا دخلي بإرضائي في جميع المناسبات الاجتماعية والسياسية، وتقدم لي الهدايا، وتنفق علي ما لابد من إنفاقه. أوبا، طب ده شرط زي ده في العقد يدخلك السجن يا بابا. أكتر من ده سجن يا ابني. أنا الجواز مني سجن يا دخلي. اعتذر اعتذر يا بابا وخلص، وخلي الأسبوع ده يعدي على خير. قول لها حقك عليا وديها بوسة. مش عايزة منه بوسة. اديني أنا البوسة وأنا وصلها لها. يلا يا بابا. بس لو ما كنتوش تغصبوا عليا يا اولاد، خدي البوسه يا حنين. يلا اديها لها كامله، اوعى تاكلي منها حته في السكه. خدي يا ماما بوسه بابا. ايه ده؟ لا، البوسه اللي اديها لك ابوكي اكبر من البوسه اللي انت اديتيها لي. شوفي فجاه امك حنت ورقت وبقت حته فظاع. على فكره يا دريه، انا كنت ناوي اديك انت البوسه، بس البنت منى هي اللي حبت تبقى الوسيط. دخلي مفيش وسيط بينا من دلوقتي، ده عيله مجنونه رسمي. منى ماهر، استر معايا يا رب، السرعة معايا يوم الأربع. أمر يا بابا يا حبيبي، في إيه يوم الأربع؟ مدام لمتنا في أوضة واحدة، يبقى في عند حضرتك مشكلة يوم الأربع، وكتير بيبقى عندك مشكلة يوم التلات، ومشكلة يوم الاثنين، ومشكلة يوم الحد. لكن مبدئيا يا بابا دلوقتي قلنا إيه هي مشكلة يوم الأربع. أمك درية هانم عايزة تعزم عمامها الاثنين بولادهم على العشاء. 14 نفر حيتعشوا، ولازم طبعا يبقى عشا فاخر، ولازم بعد ما يتعشوا يحلوا. انا مش عارف يا اولاد اجيب منين. انت من الصابرين يا بابا، واجرك عند الله كبير جدا. أيوة. اللي يعيش مع ماما طبعا لازم ربنا يحسن مثواه. عارفين يا اولاد انا مشكلتي ايه مع امكم؟ عارفين طبعا انك بتحبها، وهي كمان بتحبك. وبيتهيألي لو ماما بقت واحدة تانية غير ماما وانت بابا، ما كنتش هتبقى سعيد كده. ما اصل القط بيحب خناقه. أيوه. اخرس يا قليل الادب، انا برضو قط. ايه قط دي؟ ما علينا، قولوا لي اعمل ايه. اعزم 14 نفر عزومة فاخرة منين؟ طب سلف من اي حد من اصحابك. اصحابي كلهم مستغربين، لأن أنا من أصحاب الدخول الكبيرة، ماهيتي كبيرة مع الحوافز والبدلات واللجان، إنما في السهف مفيش مليم بيفضل، ودايما دايما مديون. لقيتها لقيتها لقيتها، لقيت الفكرة اللي هتخلي ماما تلغي عزومة يوم الأربع. قولي يا منى يا بنتي حبيبتي، الحقيني بفكرة النجدة من يوم الأربع. حد فينا يعمل عيان يوم التلات؟ يا اختي يا اختي عالزكاوة اللي بتخر من عينيكي، ما هتطلب له دكتور، والدكتور حقيقي يقول ما فيش حاجة، وحنتفضح ويبان اننا كدابين. بس لقيتها، انا هعمل دكتور يوم التلات. احنا هنهزر يا سمير، امك هتفقسك يا اخوي. يا بابا مش كده بقى، قوليله يا منى ابنك ماهر الفنان جايز التمثيل اول الجامعة، طب ده انا مره مثلت عليا ان انا مش انا وانا ما عرفتنيش، وعندي مكياج عبقري. تحب اعمل لك مكياج ان انا طرفيل؟ منى انت عيانه. اوكي انا ممكن اعمل عيانه، وانت يا بابا هتعمل ايه؟ انا ده انا اخش اقول بقى بنتي حبيبتي بنتي. أيوة. بنتي انا ماليش غيرك يا بنتي، بنتي عيت يا درية، بنتي اروح فين ببعدك يا بنتي؟ بابا ماهر ما تعملوش كده في نفسكو، شدة وتزول. واطلع في الروح، ده انا ابدا واحدة تطلع في الروح. اوكي يا اولاد يلا بينا بقى ننفذ الخطة دي، يلا بينا على ماما. عيلة كويسة غنية مفلسة.